أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاء

صدق الله العظيم.